الله الرحمن الرحيم. العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل وهو المستحق للشكر على ما من به من هذا اللقاء، سائلا المولى عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أشكر القائمين على جامعة الملك عبد العزيز وعلى رأسهم الأخ في الله دكتور عبد الله نصيف وإخوانه العلي والمعة، أشكرهم جميعا على دعوتي لهذا الاجتماع، وأسأل الله أن يمنحني وإياكم التوفيق لما يرضيه والعون على كل ما فيه صلاحنا ونجاتنا، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، ويسدد خطانا في طريق الحق، وأن يرزقنا إصابة الحق في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أما عنوان المحاضرة فهي كما سمعتم الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، وبعبارة أخرى المصائب الاجتماعية وموقف الإسلام منها. من المعلوم كثرة المصائب والآفات في هذا العصر، وهي قسمان: قسم يتعلق بالعلم والعلماء وطلبة العلم، وقسم يتعلق بالعامة عامة الناس. وفي مقابل هذه الآفات نرى ونسمع ما يسرنا بحمد الله من حركات إسلامية كثيرة في أماكن كثيرة بين الشباب وغير الشباب، تهدف إلى طلب الحق ومعرفة الحق بدليله. أيها الإخوة، أرجو ألا يصورني أحد، فإني أتحرج من التصوير ولا أسمح بالتصوير، والله خير. في مقابل الآفات والمصائب الاجتماعية نسمع ونرى حركات إسلامية واجتماعات إسلامية ونشاطا إسلاميا في أماكن لا تحصى، وهذا من فضل الله ورحمته، وهي حركات في الغالب تنشد الدليل وتريد معرفة الحق من منبعه الصافي من الكتاب والسنة، وهي حركات تبشر بخير، ونسأل الله لها المزيد، ونسأل الله يوفق القائمين عليها لحسن القيادة وللعمل بما يرضيه والحذر بما يرشده سبحانه وتعالى. أما الآفات الاجتماعية فسبق أنها قسمان: قسم يتعلق بالطلبة وأهل العلم، وقسم يتعلق بعامة الناس، وهو ويجتمع الجميع في أشياء. أما ما يتعلق بالعلم العلمي والعلماء وطلبة العلم فهو شيء لا يخفى على أهل العلم وعلى طلبة العلم مما وقع في هذا العصر من انحراف كثير من الناس مما ينسب إلى العلم عن العناية بالعلم الشرعي وعدم الإقبال عليه الإقبال الحقيقي على علوم الشريعة، علم العقيدة، علم التوحيد، علم التفسير، علوم القرآن الكريم، علم الفقه وأصوله، علم الحديث ومصطلحه. ثم مع التقصير في ذلك من الكثير آفة أخرى، وهي عدم التطبيق وعدم العمل من الكثير، تجده منسوبا للعلم ومعدودا من العلماء ومن طلبة العلم، ولكنه

حليلا جوادا كريما لطيفا العصرة، تحب لإخوانك الخير وتكره لهم الشر وتعطف عليهم وتعرف لهم أقدارهم ولا تكبر عليهم ولا ترفع نفسك عليهم بعلم أو جاه أو نسب أو وظيفة أو مال أو غير ذلك، بحسب من الشر أن يحقر أخاه مسلم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم. ومن ذلك أيضا ما بلي به كثير من الناس من الرشوة في مجالات كثيرة وفي ميادين كثيرة، يدفع المال لمن يعطيه ما ليس له بحق، وهذا من البلاء العظيم. لو كان ذلك مع قاض أو موظف، وإن كنا بحمد الله لا نسمع هذا في هذه البلاد، وله الحق لله الحمد والمنة، وقد عرف قضاتها بحمد الله بالنجاة والبعد عن هذا البلاء، ولكنه موجود في بلدان كثيرة، ويوجد في هذه البلاد وغيرها في مسائل أخرى غير مسائل القضاة، فينبغي التحرز من ذلك. فإن دفع الرشوة لمن يعطيك غير حقك ولمن يقدمك بغير حق على من هو أحق منك أمر لا يجوز. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والرائي وهو السفير بينهما والواسطة. ورابط ذلك هو كل ما يدفع ليحيف المدفوع له عن الحق وليتصرف تصرفا لا يوافق الحق من أجل هذا المال. وكثير من الوكلاء يأخذون أموالا بغير حق رشوة من الباعة حتى يشتري منه هذا الوكيل وحتى يقدمه على غيره ويعطيه مالا سرا بينه وبينه ويحسبه على المشترى لهم، وهو ظلم عدوان على موكل على شخص فيأخذ مالا من البائع رشوة له حتى لا يشتري من غيره وحتى يتفق معه على المال الذي يريد، ويقول لمن وكله: اشتريته بكذا وكذا وكذا، اشتريته بمئة وهو ما اشتراه إلا بثمانين والعشرين له، دون قد اتفق مع الشخص على أنه له وليس للبائع إلا الثمانون وما أشبه ذلك. المقصود أن المال الذي يبذل ليتصرف المبذول له تصرفا محرما تصرفا لا يليق به شرعا ويسمى رشوة، وليس من شرطه أن يكون للقاضي فقط، بل يكون مع القضاة ومع الأمناء ومع الوكلاء ومع الخصوم ومع غيرهم، كل إنسان ومع الموظفين على حسب اختيار وظائفهم، كل إنسان يعطى مالا لينصرف عن الحق وليعمل غير الحق وليقص هذا الباذل بشيء لا يستحقه ولكن من أجل المال فهو من باب الرشوة. ومن هذا الباب ومن باب الآثار الاجتماعية أيضا الإسلام الذي بلي به كثير من الناس، وهو إرخاء الثياب تحت الكعبين. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضره يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزارة والمنان فيما أعطى وينكب سلعته بالحديث الكارث، خرجه مسلم في الصحيح. وروى البخاري في الصحيح رحمه الله عليه أن النبي عليه الصلاة قال: ما أسلم الكعبين من الإزار فهو في النار. وجاء في السنن عن جابر بن سليم أن النبي عليه الصلاة قال: إياك والإسلام فإنه من البخيلة من الخيلاء. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره: كل واشرب والبس وتصدق بغير سراف ولا مخيلة ولا خيلاء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فجر الثياب والأزر والسراويل والجسود كلها داخلة في هذا الباب، إن كان ذلك لقصد الخيلاء والتكبر فالإثم أعظم ومن الكبائر، وإن كان غير قصد غير هذا القصد، ولكنه تساهل وعدم مبالاة وعدم عناية، وهو داخل في التحريم وداخل في الإثم. وليس معنى قال إنه مكروه فقط حجة، الحجة على خلافه، الأحاديث الصحيحة واضحة في تحريم ذلك وأنه منكر وأنه لا يجوز وفيه الوعيد. ولكن إذا كان عن خيلاء صار الإثم أكبر وصارت الآفة أعظم. أما ما جاء عن الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله إن ثوبي يرتخي لستم يخذ ذلك خيلاء، هذا واضح في المعنى. مراده عليه الصلاة والسلام أنك لست ممن يجر ثوبه خيلاء، وليس ممن يرخي إزاره خيلاء، وإنما يتفلت عليه ثوبه من غير قصد، إزار لأن الإزار يربط يرتخي إذا لم يتعاهد ويعتناد. هذا لا يضر صاحبه، إنما الذي يضر هو يتعمد ذلك ويسمى يجر ثيابه. أما إذا عرض له عارف فارتخى ثم صانع وقام عليه وحفظه فلا يضره ذلك، ولكن إنما الذي يضر أن يتركه ويتعمده يسحبه على الأرض تحت كعبه. وقد جاء عمر رضي الله عنه بعدما طعم أنه رأى شابا يلبس ثوبه الأرض، فقال يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فجر الثياب مع كونه خلاف التقوى ومع كونه ما قصد الله عز وجل، وأيضا يعرضها للأوساخ والنجاسات. فجزوهم بطالب العلم وجزوهم بكل مسلم أن يحذر هذا خلق الذميم وهو الإسلام، وأن يبتعد عن ذلك. ومن الآفات التي أيضا تعم ولا تخص طلاب العلم النميمة والغيبة، هاتان آفتان عظيمتان واقعتان في الناس، وهما نقل الكلام الذي يسيء ويغير القلوب من شخص إلى شخص، أو من طائفة إلى طائفة، أو من قبيلة إلى قبيلة، وهذا يسمى النميمة، وصاحبه يقال له النمام والقتال. قال النبي عليه الصلاة والسلام هو جنة قتال رقم النمام. النميمة من أقبح الكبائر وجرها عظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر على قبرين، قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما كان يأسد من البول، وأما الآخر كان يمجي بالنميمة. الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما عذب بسبب النميمة لنقله كلام سيء قبيح، حتى صار ذلك من أسباب عذابه في قبره. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث حذيفة رضي الله عنه لا يدخل جنة نمام، وفي لفظ قتاد هذا يفيد أن الحذر النميمة وأنها قبيحة ويترتب عليها فساد كبير، حتى قال بعض السلف يفسد النمام والكذاب الساعة ما لا يفسده الساحر في السنة. الكذاب والنمام فسادهما عظيم وشرهما كثير، يجب الحذر من هذا خلق الذميم وهو النميمة، كما يجب الحذر من الكذب، فإن الكذب شره عظيم أيضا وفساده كبير. ومن الآفات الواقعية المنتشرة بين الناس، وقد قال الله جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة، ولا زال رجفت ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله التصديق. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي الهجور وإن الهجور يهدي إلى النار، ولا زال رجفت ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله الكذاب. وكذب من خصال أهل النفاق من الآفات التي درج عليها أهل النفاق، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام آية منازل ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا قمن خان. هذه من آداب من أخلاق المنافقين. وأما الغيبة فهي نقل كلام، فهي ذكرك أخاك بما يكره، وهي خلق اللئيم أيضا. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا يغتب بعضكم بعضا، نص عليها في كتابه العظيم لأنها تخفي الشحناء والعداوة. والإسلام جاء بطلب تأله القلوب وتحابها في الله وتعاون هذا البر والتقوى، والنميمة والغيبة ضد ذلك، فهما تنشران الفساد وتنشران الشحناء بين الناس،

تواصل بالحق، تواصل بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أمور الخير، وتواصل بالصبر على ذلك وعدم الجزع والضعف في أداء الواجبات وقضاء المحارم. وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الصبر على الحق والثبات عليه والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يهدنا جميع صراطه المستقيم، وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالف شرعه وإما يسبب غضبه وعدم قبول رحمته، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وثباتا على الحق حتى نلقاه عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال من أخي، يقول أخت مسلمة تلبس ثوب يكفي جميع الجسد وغير شفاف، وتلبس العباية كذلك تغطي كل الثوب حتى الأرض، وهي مقفولة من الأمام وكذلك غطاء الوجه، هل يجوز لها بأن تخلع العباية فقط إذا جارت بعض النساء المسلمات؟ ما الحكم وما الدليل؟ أعتقد أن المرأة عورة وعليها الرجال عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس، لأنه لا يجبها الحجاب عن النساء، وإنما تحتجب عن الرجال. إذا زارت النساء وطرحت عفاءتها فلا بأس ولا حرج في ذلك. الله قال إذا سألتم من النساء فاسألوا من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم. قال ولا يجوز في النساء ولا قال أو نسائهن فإن زارت فيها النساء لا يجوز ولا حرج في ذلك. نعم. هل يجوز لامرأة ليس عندها أولاد بأن تعمل في مدرسة بجوار البيت ولا يوجد أي اختلاف في هذا المكان الذي تعمل به؟ هل يجوز لامرأة ليس عندها أولاد بأن تعمل في مدرسة بجوار البيت لا يوجد فيها اختلاف؟ لا حرج في ذلك، تعمل مرأة في مدرسة بجوار بيتها أو بعيدة عن بيتها إذا كانت طريق إليها سليمة وكانت تصل إليها بطريق سليم ليس فيه خلوة في أحد من الرجال أجانب فلا حرج عليها. إذا كانت في مدرسة دائية ليس فيها اختلاط بما تمر المرأة، ليس فيها اختلاط من الرجال، فهي مدرسة دائية تخدم فيها وتعمل فيها لا حرج في ذلك. أما إذا كان فيها رجال هذا فيه تفصيل، الرجال على حدة في الإدارة وفي عمل خاص، النساء على حدة في جهات خاصة تعمل مع النساء لا يضر هذا الرجال. ما الحكم إذا زرت أحد الأصدقاء ووجدت عنده تلفزيون ولكنه مغلق، هل أجلس أم أترك المكان بسبب وجود التلفزيون؟ لا أعلم بأس في ذلك، أحرك أخاك لا حرج في ذلك، أن تجلس عنده وأن تحذره فيما ينفع وفيما يليق، وأن تحذره من شر التلفاز وما الغرض فيه مما يخالف شرع الله، لأن التلفاز الآن عما تأمل بلاؤه ولهم فيه شبه، يقولون نسمع بما ينفعنا، نرى نشاهد ما ينفعنا، ونترك ما يضرنا، ويدعون هذه الدعاوى، وقد عمت مصيبته في بيوت العلماء، بيوت غير العلماء، في طلاب العلم وغيره. فلو هجرت من عنده التلفاز هجرت الناس كلهم الا قليلا، فلا يليق هذا، ولكن تنصحه وتحذره مما يضره وتدعوه الى ما ينفعه، والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. انما عليك البلاغ والنصيحه والتوجيه الى الخير. نعم. اذا فرق باب البيت احد الاصدقاء وانا غير موجود ولا توجد سوى زوجي، هل تصمت ام ترد وتخبر باني غير موجود؟ اذا طرق الباب ولا تجد الزوجه او ضرب الهاتف فلا بد أن تجيب بالهاتف ولا بد أن تجيب بالباب. فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجبنا ويتكلمنا ويحيينا ويرحبنا بالضيوف مع السلامة والبعد عن الشر. فإذا ردت قالت بيت ابن حاضر، وإذا سأل قال أين هو ولا محذورة في خبر تقول في المحل الفلاني كما هي محذور، لا بأس بهذا. أو ضرب الهاتف وخلت السماعة وعرفت من يضرب حدثته بما يريد حاضر، وإن كان حاضر قال ورده حتى يكلم، وإن كان في محل معروف دلت عليه إذا كان يرضى بذلك إلى غير هذا من المسائل، لا حرج. فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بعده لا يتحرج من هذا الشيء، وليس فيه محذور، إنما المحذور لا يخفي الفتنة أو الخلوة أو ما يحصل في خضوع القول حتى يطلع فيه كما قال لا يخفى هذا القول. ما حكم استعمال العطورات المعروفة بالكولونيا والتي يوجد فيها كحول؟ العطورات التي يعرف أنها كحول مسكرة لا تتعلم مثل كالونيا. حدثنا كثير من الأطباء ثلاثة وأنه متزود فيها بعضه أكثر من بعضه بعضه بعضه إلى غير ذلك. هذا ينبغي أن لا يستعمل، وإن كان بعض الناس تساءل هذا فيه واستعملوه، لكن نصيحتي هذه لطالب العلم لا يستعمل هذا المعروف كالونيا المعروف التي فيها إسبيرت ومسك. أما العطورات الأخرى فلا أعرفها، لكن إذا عرفت أن فيها جزء منها أن فيها شيئا مسكرا أن قليله وأن كثيرا مسكر فلا تستعملها، واستعمل الطيب المعروف من الورد والعنبر العود المعروف الذي ليس فيه. نعم. رجل يقول أنا من المطوفين في مكة المكرمة، وعندما يأتوا إلي الحجاج يريدون أن يستأجروا البيت فأتفق أنا وصاحب البيت على أن يؤجرهم مثلا ب2000 ولي منها 300 ريال، فهل هذه رشوة؟ لا بد أن يعلمه اتفق وياه، لا يجوز الله يعلمه، لأن هذه جنس الرشوة، لأنه يخبره أنه ب2000 وهو هم بثلاث بل سبع فما يجوز، هذا من الرشوة. إذا كان يريد الحلال فليقول لهم إني تركت معه على أن ب2000 وأن لي 300 أو 200 إذا كنت تسمح بذلك، وإلا فليس له إلا 300 إلا أن تسمح، وهو وافق على 300 لي سمحتم بها ولا تركتها أو ما أشبه ذلك من الكلام، يعني لا بد يبين له وإلا فهو خيانة. ماذا يجوز للرجل من زوجته أيام الحي؟ يجوز للرجل من زوجته كل شيء إلا الجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء إلا النكاح. لما قالوا له صلى الله عليه وسلم إن اليهود لو جمعوا المرأة إذا كانت حائضة في بيوت لو جمعوا في بيوت لا يساكنونها ولا يأكلون معها ولا يشربون معها، قال وقال عليه الصلاة والسلام اصنع كل شيء إلا النكاح، وأنزل الله فيك ولا تكرهها المحيض قل هو أذى فاعتزوا النساء المحيض ولا تقربون حتى يطهر، يعني الجماع. أما كون يراجعها ينام معها يقتلها يضمها إليه هذا كذلك إلا الجماع فقط. قالت عائشة رضي الله عنها يشرب من الإناء ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في موضع فمها وتتعرق العظم فيأخذه أيضا ذلك فيتعرقه فطيبا لقلبها وإناة لها ودعابة لها عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز منع الحمل بسبب الرضاعة لأنها لو حملت انقطع اللبن؟ هذا شيء بين الزوج وزوجته الصلاح، إذا ترضع الصلاح وياها على جامعها فهو من الحمل، أو تعطى الحبوب المانعة حتى لا تحمل لأجل بقاء اللبن الرضيع عناية بتربيته فلا حرج إن شاء الله، أعطى الحبوب المانعة من الحمل لمصلحة الطفل أو لمصلحة الأم لأن يضرها الحمل أو لأسباب أخرى وجيهة مع الوراثة لا بأس. أما قوله يمكن من الجماع قد يضره هذا وقد يضره هذا، فتهدي إلى شر عظيم عليهما جميعا من جهة عدم الجماع، فربما أطلق بصره ثم وقع الباحثة وكذلك، لكن الأولى أن يجامعها ويتصل بها ويتعاطى وتتعاطى الشيء الذي يمنع الحمل إذا كان يحمل الحمل على قدر أربع من الجهة لهما، وبالإمكان أن يتصل الحليب الذي يتعاطى الناس ويفصل عنه عن نبي أمه إذا صلح لا فلا بأس، تبقى الزوج والزوجة على عطامه على لبنها وتربيته لشيء آخر لأن يعني ذلك مجففة وغير ذلك فلا بأس، لأن يعني الله قال فإن أراد إبطال عن تراب الدين والسلام لا جناح عليه. ما حكم الهدية في الإسلام، هل تقبل أو ترد؟ الأصل بالهدايا أنها تقبل، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويجيب عليها رواه البخاري الحديث الآية، إلا إذا كانت ثمنا لدينك يجوزها للقاضي ليزور وليخون وليحيف أو للموظف ليخون فلا يأخذ، هذا يعني العمال ليحيفوا ولا يردوا الحق يقول إيه. أما الهدايا في أصلها فهي قربة من أسباب السحاب، ولكن ينبغي من أهدي إلى شيء أن يجيب المهدي ويقاتله مقابل هديته إذا كانت من باب الهدايا، أما إذا كان من باب الصدقات فلها شر الآخر. نعم. ما حكم تزين المرأة لزوجها في البيت بالأحمر وغيره؟ كنا أصحاب لها أن تزين له وأن تراقبه في نفسها حتى يغض بصره عن غيرها وحتى يميل إليها وحتى يتصل بها ويعف نفسه ويعفها، فلها بل يشرع لها أن تتزين بأنواع الزينة في ملابسها وفي نظافتها وفي كل شيء ما يمنعه الشرع من أنواع الزينة كالكحل وغسل وجهه وتوضيفه وجعل ما ينوره بغير وجه نور ويزول. كذلك الملابس الثمينه الجيده هل يكون هذا ما اكل شرب الشاي والقهوه ونصف ساعه من الوقت الصواب ان القهوه والشاي ما فيها شيء ليس فيها محذور الا ان كثيرا من الاطباء ذكروا ان الاكثار منهما قد يضر فالاولى عدم الاكثار من الشاي والقهوه حسب ما ذكر كثير من الاطباء ان الاكثار منهما قد يضر الانسان وبعض الناس لا يضره هذا لان اعداده ولا سيما القهوه مع التمر ومع الحلى لا تضر اما الاكثار منها من دون تمر ومن دون حلى فتضر بعض الناس فتضره بغير ذلك اما الثوب العادي من القهوه والثوب العادي من الشاي فلا يضر ان شاء الله وليس على حرج في وقت اهليته لا نعلم في حرجه وليس من يحليه النساء بل هذا شيء خاص يلبسه الرجل والمراه كالخاتم هذا الفضه يلبسه الرجل وتلبسه المراه هكذا لما يظهر الساعه من هذا الباب. من الملاحظ في المجتمع الى ضعف ائمه المساجد في العلم وفي الاخلاق وفي كثير من الاحيان في قراءه القران ويعتبر ذلك آثر على المجتمع فأرجو توضيح ذلك. من الآثار في المجتمع إن قلة العلم هو بس الأئمة فقط قلة العلم في الدنيا كلها قلة العلم الحقيقي قلة العلم بما قال الله ورسوله هو قلة العلم المطلقة الكتاب وعلم الرازية وعلم التأليف لا المقصود قلة العلم بما قال الله وقال رسوله قلة التفقه في الدين والبصيرة في أحكام الله هذه مصيبة عامة لا في أئمة المساجد ولا في غيرها لو فتشت في غالب طلاب العلم قال المدرسين لوجدتهم ليسوا بفقهاء في دين الله وليسوا عارفين باحكام الله عز وجل وليس لهم العنايه باحكام الله وان قيل له استاذ وان سمي دكتورا وان حمل ماجستير وان اجتهد الى الناس تجد كثيرا منهم صفرا في احكام الله وما يتعلق بالشريعه هذه مصيبه عامه وهي من الافات العامه يجب على طالب العلم ان يعنى بهذا وعلى الاستاذ وان كان قد تخصص في شيء في هندسه في طب في كذا في كذا في رياضيات هذا جزء له يستاهل في علوم الشريعة بل ينبغي يعتني علوم الشريعة حتى تكون عنده معلومات جيدة عن أحكام الله وعن ما قاله الله ورسوله من عباداته ومعاملاته ونكاحه وطلاقه وغير ذلك حتى يكون على بصيرة وأما الأئمة فالواجب أن ينظر في أمرهم وأن يوجد معاهد لتحريض الأئمة والخطباء خاصة لعل ذلك يسد الحاجة لأنه إذا تخرجوا من الكليات وجدوا وظائف أخرى لكن لعل من العلاج أن توجد معاهد خاصة للأئمة والخطباء ثانوية أو عالية بعد الثانوي كل لهم خاصة تطلع بها شهادات جامعية ويعلمون أنهم إذا تخرجوا هم إلى المساجد والخطابة وتكون لهم معاشات مناسبة من جنس معاشات المدرسين والدعاة ونحو ذلك حتى تتأمن للمساجد والجوامع ما يكفيها من طلبة العلم وهذا نزوى يتم إن شاء الله قريبا فجاء فيه محادثات واقتراحات كثيرة وإلى حين ما تم شيء في الموضوع كما ينبغي ولكن نرجو يتم قريبا إن شاء الله. كما وضحت فضيلتكم الصيانة ومنها الغش في الامتحان أرجو توضيح الحكم الشرعي في ذلك مع ذكر الدليل. الغش في الامتحان لا شك أنه يكون في العموم والدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وإذا كان غش البيع والشراء حراما هو في العلم كذلك لأن طالب العلم يعلق عليه أمان يعلق عليه أحكام فإذا غش في المعافي حناته في براته ويكتب إلى العلم ويعد من العلماء وهو ليس كذلك وإنما حصل ما حصل الإستعداد من طريق الخيانات من طريق الكذب من طريق التزوير فيضر نفسه ويضر الناس والحديث عام من غش فليس به ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صورة من طعام أدخل يده فيها فنال أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله يعني مطر فأفلا جعله قطعا غيره الناس من غش فليس منه. ما رأي الإسلام في الواسطة الوساطات الموجودة في كل المصالح الحكومية ما في ذلك جامعة الملك عبد العزيز على حد قول الواسطات اثنان واسطة في الخير واسطة في الشر أما الوساطة في الخير وتسجيله ونفع المسلمين هذه وسائل مصالح مشروعة قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سلام ما شاء الذي يتوسط لدى الدكتور عبد الله في أن يقبل فلان القذافي والمحل يستحقه في جامعة أو يقول يعني مرتبته في وظيفة يستحق ذلك أو ما أشبه ذلك من الحقوق التي يعرف الشافع أن المدفوع له جدير بذلك أو يقول إذا كان جديرا بذلك فلا بأس بذلك. أما الوساطة فيما حرم الله فلا يجوز. وسط الإنسان يعني يعطى ما حرم الله عليه أو يجعل في محل لا يليق به أو ما أشبه ذلك لا تصح حاجة ولا. الحاصل أن الوساطة تختلف، فإن كان في خير يرثه عنه، وإن كان فيما حرم الله يتوسط به في رشوة، يتوسط به في الزنا، يتوسط به في الخمر، تدخين، بغير هذا فذلك لا يجوز. الغاية الوسيلة على حسب الغاية، إن كانت الغاية طيبة فالوساطة طيبة، وإن كانت الغاية تراثية محرمة فالوساطة محرمة. ما حكم ركوب المرأة مع السائق أو الخروج إلى الجامعة أو المدرسة دون مرافق كزوجها أو أخيها؟ الذي يظهر لنا أنه لا يجوز ذهابها مع السائق وغير محرم وغير محرم لها في المدرسة أو السوق. الذي أعلم والذي يظهر من أدلة الشرعية أنه لا يجوز، لأنه يعني اسمه الخلوة وهو ليس الخلوة، فإنه يستطيع أن يتحدث منها أن يتحدث معها وأن يقول لها وأن يعدها وأن تعده إلى لا يرضى، فهو ليس الخلوة. فصح الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يخلو رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال طابور العلم حيث يتقدم أحد الأشخاص ويبدأ برفع العلم أثناء سكوت الكشافة الذين قد اصطفوا حوله مع تأدية تحية العلم ويراعى السكوت وعدم الحركة خلال هذه الفترة. السؤال ما حكم الوقوف في هذا الموقف مع العلم مع العلم أو مع العلم والذي بظاهره التشبه بالوثنية العصرية مع العلم أن نية هذا الرجل بعيد عن الامتثال لمثل هذه الأمور؟ أنا يظهر لي أن هذه المسائل تتعلق بالعلم والوقوف عنده أو تحية العلم أو ما أشبه ذلك، الذي يظهر لي أنه قلنا أن هذا كله لا يجوز وأن هذا كله شبه بأعداء الله وتخلق بأعدائهم لا وجه له في الشرع ولا أعلم له وجها ولا خير فيه. نعم. في هذا العصر انتشر لباس الغرب ومنها البنطلون ومن صفاته أنها ضيقة، ما حكم لبس هذا البنطلون أولا، ثم ما حكم الصلاة فيه مع أنه يفصل العورة بوضوح أثناء السجود، وما هو الحل؟ أما لبس البنطلون فقد شاع بين الناس ولم يبقى خاصا بالكفار، شاع بين المسلمين وانتشر بين المسلمين وصل في جنودهم ولم يكن الآن خاصا بالكفار بل انتشر بين المسلمين وغيرهم مثل لبس الكنادر ركوب السيارات ركوب الطائرات عم الناس كله ولم يبقى خاصا بالكفار، لكن يجب أن يكون واسعا لا ضيقا وأن يتحرز من هذا الشيء الذي يفصل العورة ويرى حجمها ويؤذيه بصلاته. ينبغي للمسؤولين أن يضعوا شيئا واسعا جيدا يستر العورة ولا يبين حجمها ويعينه على صلاته ووضوئه وغير ذلك. أما هذا الضيق الذي يؤذيه ويبرز عورته فلا ينبغي لبسه، بل الظاهر أنه لا يجوز وعليه يعالج هذه الأمور مع المسؤولين حتى يغيروا هذه الملابس الضارة الضيقة. ولعلنا إن شاء الله نفعل ما نستطيع في هذا إن ذكرنا بذلك ولم نأكل عنه إن شاء الله، نرجو أن يعيننا على ذلك، نرجو من الله يعيننا على ذلك، فإن تذكير المسؤولين مهم بهذا وهم من كل خير قريب إن شاء الله لنا ولهم لذلك. ورد في الحديث الصحيح لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات إلى آخره، هل التنمس مقيد بنتف الحواجب أم بالإمكان إزالة بعض شعر الوجه؟ ثم هل يدخل الرجل تحت هذا النهي أم هو للنساء فقط؟ الحديث صحيح صحيحين، والنامصات اختلف أئمة اللغة وغريب الحديث، فبعضهم خص به الحواجب وقال إنه نتف شعر الحواجب بالمناص وهو النقاش، وقال آخرون بل يعم الحاجب ويعم الوجه كله، وهو نتف الشعر من الوجه مطلقا من الخدين ومن الحاجبين، ولم يذكروه إلا في النساء عند حديث النامصات، ولكن مقتضى العلة قد يقال إنه يعم، والحديث جاء في النامصات ولكن مقتضى العلة وهو أن قد يغير تغير لخلق الله وتشبيه لخلق الله يعمهما جميعا فلا يخص النساء، وإن كان الحديث ورد فيهن فالسبب والله أعلم لأنهن المعتادات لذلك وهن الحريصات على هذا الشيء، يزعمن أنهن يتزين بذلك لأزواجهن، فلهذا جاء الحديث فيهن، وإلا فالذي يظهر أنه عام، ولهذا الوشم حرام حتى على الذكور، وجاء الحديث الواشمات ولا فعل الرجل حرم عليه. هكذا مسألة النمص هذا يظهر أنه عام، ليس للرجل أن ينمص حاجبيه، وهكذا شعر الوجه لأن خديه من اللحية. قال في القاموس وغيره، قال صاحب القاموس وغيره اللحية ما نبت على الخدين والذقن. وبكل حال فأشده النمص، أشده النمص ما يتعلق بالحاجبين. نريد بعض التفصيل في حكم اللحم المثلج والدجاج. هذا كثر الكلام فيه، اللحم المثلج والمصبر وهذه من البلاد الخارجية، كان في كثير من الكتاب وطلبة العلم، وأنا لا أزال على رأي قد قلته غير مرة وأعلنته غير مرة في نور على الدرب وفي غير ذلك، ولعل في بعض الكتابات أيضا، وهو أني أرى أن الوارد اسمان، ما يرد من بلاد الشيوعيين والوثنيين هذا لا يجوز استعماله أبدا حتى نعلم أن الذي تولاه مسلمون أو أهل الكتاب فلا بأس أن تولاه مسلمون، إذا تولاه مسلمون أو أهل الكتاب، وإن كان جاء من بلاد الوثنيين والشيوعيين، إذا تولاه مسلمون أو كتابي وذبحه الذبح الشرعي فلا بأس بذلك. أما ما يرد من بلاد الكتاب إنجلترا وفرنسا وأمريكا وأشباههم فالأصل فيه الحل، هذا هو الأصل، لأن الله بعنا طعام أهل الكتاب فالأصل حله، وإن وجد لها شركات ومجاز تذبح على غير الشرع لكن الأصل حله لنا، فلا يجب أن نحرم ذلك إلا بدليل. فما ورد إلينا هو حلال منهم، إلا إذا علمنا يقينا أن هذا الشيء هذه العلبة أو هذا المصبر جاء من مجزرة تحلق أو تضرب الرأس حتى يموت الحيوان أو ما أشبه ذلك. أما إذا لم نعلم أن هذه المجزرة أو هذه الشركة تفعل هذا فالأصل حل في طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هذا هو الأصل. كما أن نقول في ذبائح المسلمين الأصل فيها الحل، وإن كان بعض المسلمين قد يتساهل قد يكون فاسقا قد يكون متساهلا، لكن الأصل حل ذبائح المسلمين حتى نعلم أن هذا المسلم خنقها أو قتلها بضرب رأسها وليق قيلة أو ما أشبه ذلك. فهكذا نقول في أهل الكتاب سواء بسواء، وإن اشتهر فيما بينهم وجود من يخلقها وجود من يضرب رأسها ويصعقها لا يكفي هذا في تعليم الجميع، بل نحرم ما علمنا ولا نحرم ما لم نعلم، بل نقول في ذبيحتهم الأصل فيها الحل حتى نعلم أن هذه مصبرة أو أن هذه ذبيحة أو أن هذا المبرد قد ذبح على غير الشرع. نعم. الزنا يعتبر من الآفات الاجتماعية الخطيرة في المجتمع، أرجو التعليق لما في الزنا من مخاطر اجتماعية. الزنا وشرب المسكرات وكل من الآفات الاجتماعية من أخبثها وأعظمها، شرب المسكرات، شرب تعاطي الحشيش وشرب المخدرة، تعاطي التدخين بأنواعه، كله من الآفات، والزنا أقبح وأعظم والعياذ بالله، وهكذا اللواط كله من الآفات الخبيثة يجب الحذر منها ومن وسائلها. والله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا، ويقول سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، جعل قرين الشرك وقتل، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الآية. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا ينتهبنه بعد ذات شرف ترفع الناس إليه في أبصرهم ينتهبهم. هذا الحديث الصحيح يدل على شدة الوعيد في هذا، وأن الزاني والسارق وشارب الخمر والناهب لأموال الناس إنما يفعل هذا لزوال إيمانه وعدم وجود إيمانه، وهذا الإيمان هو الإيمان الكامل والإيمان الواجب لا أصل الإيمان، ولكنه أطلقه النبي من باب الوعيد من باب التحذير، وقد غلط في هذا الخوارج واحتجوا بهذا الحديث على كفره، واحتجت المعتزلة بهذا الحديث على أنه غلط في النار، وقد غلط جميعا، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون إن هذا من باب الوعيد أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ونطلقه من باب الوعيد والتحذير، مع الإيمان بأن أصل الإيمان معه، الإيمان مع السارق ومع الزاني ومع شارب الخمر لا يكفره إلا إذا استحل هذا الأمر، إذا استحل الزنا قال إنه حلال، استحل الخمر، استحل السرقة يكون كافرا يكون مرتدا نعوذ بالله. أما ماذا يعرف أنه محرم ويعرف أنه حاصل لزناه وأن السرقة حرام، الزنا حرام والغسل حرام وأشبه ذلك، ولكن غلبه هواه غلبته شهوته حتى فعل ما فعل مع إيمانه بأنه محرم، فنقول إن هذا نفي الإيمان الواجب، وأن أصل الإيمان باقي ومعه أصل الإسلام هو مسلم عاصي مؤمن عاصي، خلاف الخوارج وخلاف المعتزلة. هذا قول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقول مؤمن عاصي ويقول فاسق ولا يقول كافر ولا مخلد في النار إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل الزنا والخمر ونحوهما صار كافرا عند أهل السنة والجماعة جميعا. نعم. ما حكم الإسلام بالتدخين وهل هو من الآفات الاجتماعية؟ تقدم هذا الكلام وأنه من الآفات الاجتماعية القبيحة مضاره عظيمة، وكتب فيه العلماء كتابات كثيرة، كتب فيه الأطباء، كتب فيه الكفار والمسلمون جميعا، كتابات كلها تدل على خبثه ومضاره العظيمة. وقد دل كتاب الله فيما نعلم على تحريمه، قال الله سبحانه يسألونك ماذا أحل لهم، قال الله جل وعلا قل أحل لكم الطيبات. الله أمر نبيه أن يقول للناس إنه أحل لنا الطيبات، ومعلوم عند الخاص والعام أن التدخين بأنواعه لا يعد من الطيبات، فعرف بذلك أنه محرم. وقال عليه وقال جل وعلا في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث كل ما أضر بك من مسكرات من لحوم من دخان من حشيش من غير ذلك، كل شيء يصدق عليه المضرة وأنه ليس من الطيبات هو من الخبائث، والطيب ما نفعك وغذاك ولم يكن فيه مضرة غالبة أو مساوية في الطرف، بل إنما مضرة مغمورة أو لا مضرة فيه، هذا هو الطيب. أما مضرته غالبة أو كله ضرر هذا ليس من الطيبات بل هو من الخبائث المحرمة، ومن جملة ذلك الدخان فإن ضرره غالب وشره غالب، وإن انتعش به بعضهم عند اعتياده له وزوال ما قد أصابه من التعب بسببه هذا انتعاش تعقبه مضار عظيمة وآفات كبيرة على صاحب التدخين، والله المستعان. أحيانا يضطر الإنسان إلى دفع الرشوة في سبيل الحصول على حق له لا يمكن الحصول به إلا عن هذه الطريقة، هذا في التفصيل إذا كان حقه يضيع ولا يكسر له أخذ حقه إلا بمال يبذله لشخص يتوصل به لحقه ولا يضر غيره، إذا بذل هذا المال لا يضر غيره، بل إنسان أخذ مالك وضرك وله مثلا صاحب أو له خادم يستطيع يشفع لك تعطيه مالا ليشفع لك وليتسبب في إخراج مالك من هذا الظالم فلا حرج في ذلك، مثلا بدوي أو حضري أخذ مالك أخذ غنمك أخذ سيارتك فتعطي خادمه أو تعطي أخاه أو قريبه أو شيخ القبيلة شيئا حتى يخلصك من هذا، وإن كان لا يحل شيخ القبيلة ونحوه لكن إذا لم يتيسر إلا بهذا فأنت ما تعديت على أحد إنما طلبت مالك وحقك الذي ظلمت فيه، مثل قطع الطريق أخذوا مالك فتعطيهم شيئا من مالك حتى يردوا عليك بعضه، أو السارق أخذ منك ألفا تقول عطني 500 ولك 500 هو لا يحله لكن لا بس أن تعطيه بعض الحق حتى يرد عليك بعض الحق الثاني. ما رأي الإسلام في العنصرية وهي تفضيل قوم عن قوم، وهل وجدت في عهد السلف الصالح؟ الله يقول جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالإسلام ليس في عنصرية يقدم هذا على هذا بدون سبب، لا، أما بسبب يقدم بسبب فقرة لأنه رحيم يعطي لأجل رحمه من ماله صلاة الرحم أو ما أشبه ذلك من أسباب، أو لأنه مثلا فعل أمرا ينفع المسلمين فيكافئه، أو لتشجيع على مسابقة إلى الخير وإعطاء الجوائز للمسابقة في أمور صالحة. المقصود أنه لا يجوز أن يفضل أحد على غير سبب شرعي أو موجب شرعي، العنصرية التي أن يكون هذا أسود أو هذا أبيض أو هذا نجدي وهذا حجازي أو هذا مصري وهذا شامي لا، تجمعه هو الإسلامية يجمعه الإسلام وهو قوة الإسلام، فليس في الإسلام أن تقدم هذا على هذا بغير حق فيما من شأنه التسوية وفيما من شأنه أن الأخوة الإسلامية تقتضي فيه التسوية. اللهم السلام. نعم. رجل أسرف على نفسه ولكنه تاب إلى ربه، ومع هذا فهو خائف من الذنوب السابقة مما سبب له الخوف الذي يؤدي به إلى الوسواس، أرجو إرشاد هذا ليتخلص من الوسواس. إذا أسرف الإنسان نفسه ثم هداه الله وأن عليه بالتوبة فليحمد الله، وليعلم أن الله جل وعلا إنه أن عليه بالتوبة رحمة منه سبحانه وفضلا منه ليطهره وليغسله من المعايب، فليحمد الله وليبشر بالخير ولحذر الشيطان ونزغات الشيطان، فإن الشيطان قد يوقعه في وساوس وفي ظنون سيئة فليحذر ذلك ولا يطيع عدو الله. الله جل وعلا أخبر أن العبد إذا تاب وآمن وعمل صالحا تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات. قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. حديث صحيح أن العبد أن التائب يذنب كمن لا ذنب له، فالتائب يغفر الله له سيئاته ويعفو عنه أخطاءه. فعليك يا أخي بالتوبة ولزومها، واحذر الوساوس وظنون السيئة التي حرمها الله عليك. نعم. في حق من تجوز الغيبة، وهل صحيح الحديث لا غيبة لفاسق؟ الحديث ليس بالصحيح أعلم، لكن نظر المعاصي ذكر العلماء ستة أشياء تجوز الغيبة إذا أظهر الفسق، وهكذا في الاستفتاء، وهكذا في التظلم، وهكذا في جرح الشهود وجرح الرواة، كل هذه أمور لا بأس فيها، وهكذا في المناصحة يستنصحك ويستشيرك، هذه الأمور الستة عند المستفتي يستفتيك عن كذا وكذا، تستفتيك امرأة عن أن تأخذ المال لزوجها لأنه بخيل ما يعطيها حقوقها، تستفتيك في إنسان ظلمه هل يخاصمه، هل يأخذ من ماله مقابل حقه، وما أشبه ذلك. إنسان إن أظهر فسق لا بأس لا غيبة، إذا أظهر حلق اللحية، إذا قال إنسان هذا فلان محلوق اللحية ما يبغى غيبة، إذا كان يسبل ثيابه قال في بعض الناس إنه مسبل ما يبغى غيبة، لأن أظهر هو اللي ظهر المعصية، هو اللي فضح نفسه فلا يسمى مغتابا. نسأل الله السلامة. إذن هذا هو نكتفي؟ لا خلاص بقى سؤالين ثلاثة. لا بس لك خمسة. هل تجوز الصلاة على خلف حالق اللحية، وما حكم حلق أجزاء من اللحية على الخدين مثلا؟ أما كونه إماما ما ينبغي اتخاذ إمام، إذا كان حليقا أو مبتدعا أو مظهر المعاصي لا ينبغي اتخاذ إمام، بل ينبغي يلتمس من أهل الخير والصلاح من يكون إماما، لكن إذا بلي به الناس وصار هو الإمام في المسجد فيصلى خلفه صلاة صحيحة على الصحيح. نصائح الأقوال العلماء الصلاة خلفه صحيحة إذا بلي به الناس، ولكن ما ينبغي اتخاذ إماما، ولا ينبغي أن يقر، ينبغي يسعى في إزالته وأن يولى من هو أصلح منه. نعم. ما رأيكم فيما يتعرض له المسلمون في سوريا من حرب إبادية؟ رأينا فيها معروف أن الواجب على الدول الإسلامية أن يساعدوا المسلمين هناك، وأن يأخذوا على الدولة المصيرة في هذا الباب، وأن يصلحوا بينهم وبين الشعب السوري بما يرفع النزاع ويحل الوئام بين الدولة والشعب على أساس من الكتاب والسنة، فإن الشعب المسلم لا يرضيه إلا أن تخضع الدولة لدين الله وأن تحكم شريعة الله وأن تمنع ما حرم الله، هذا هو يرضي الشعب السوري إخوان المسلمين وغيرهم من المسلمين. النزاع بينه وبين الشعب المسلم يغار لله وينكر المنكر، فالواجب على الدول الإسلامية وعلى المجاورين وعلى غيرهم أن الواجب عليهم أن يتقوا الله في ذلك ويتوسطوا في الإصلاح بين هؤلاء حتى تخضع الدولة لحكم الله وحتى تنفذ شرع الله وحتى تقوم بما يلزم فيما يتعلق بالشعب من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وتحكيم الشرع فيه، هذا هو الذي به تزول الوحشة بينه وبين الشعب، والله المستعان. هل على الرجل العجوز المشلول زكاة؟ الزكاة تتعلق بالمال، وعنده مال كثير، إذا كان على فراشه المشلول فعليه زكاة، ولو كان لا يتحرك ما دام عنده مال فعليه زكاة المال ولا يتعلق بالجسم شيء. نعم. هل على أهل جدة طواف الوداع وما الدليل؟ نعم، لأنهم ليسوا من أهل الحرم وليسوا في حكم أهل الحرم، والنبي عليه السلام يقول لا ينفر أن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، رواه مسلم. ويقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أنه خف عمارة الحياة. أهل جدة وأهل الطائف ليسوا من أهل مكة وليسوا من أهل الحرم، فإذا أرادوا النفير من الحج فعليهم وداع، أما العمرة فأمرها أوسع وأسهل من العمرة، إن ودعوا فهو أحسن ولم يودعوا فالصواب أنه لا يجب الوداع في العمرة ولكنه يجب في الحج على الصحيح. نعم. لماذا لا تطبع في كتيبات نتائج اجتماعات المجمع الفقهي الذي ينعقد سنويا؟ سوف تطبع ولكنها قليلة، سوف يطبعونها الآن وتوزع إن شاء الله وتنشر الصحف. نعم. يقول قرأت الفتوى التي أصدرتها الرئاسة العامة للبحوث والدعوة والإرشاد، ولكن لم يكن واضحا رأيكم في الدجاج واللحم المستورد من الخارج فيما إذا كان مذبوح أو غير مذبوح. بيّنها الآن. نعم، بيّنها لكم الآن وسيكتب فيه إن شاء الله كتابة أوضح. هذه أعتقد انتهينا. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.